بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما يستوي البحران، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. وقلنا إن البحر هو الماء الواسع، ويطلق مرة بخصوصية المالح ومرة بخصوصية العذب والمالح معا، بدليل مرض البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. وهنا في قوله لا يبغيان دليل إعجاز آخر، وهو أن الماء الواسع في المحيطات والبحار الكبيرة دائما منسوبه يكون أقل من مياه الأنهار. ليه؟ لأنه لو أعلى من مياه الأنهار كان المالح يطغى على اليابسة، فلما يطغى على اليابسة يحرق الزروع ولا يديش عذبة ولا آخر. يوم دائما الماء الأنهار لها مصبات وتبقى هي عالية كده تنزل في الماء. ليه؟ قال لك لأن الماء المالح الله سبحانه وتعالى جعله مالحا ليحفظه، يعني حط فيه الملوحة والمواد دي عشان يبقى مخزن للمية ما يعطلش، يقوم يعملوا بالملوحة دي. ولكن درجة الملوحة بتختلف. مثلا إذا ذهبت إلى بحر البلطيق وجدت ماء الملوحة فيه أخف ماء، أخف ملح. ليه؟ قال لك لأن فيه أنهار كتيرة عمالة تصب فيه، والأرض ممطرة، والمطر بينزل فيه عذب. يقوم ده يعمل ايه؟ يخلي الملوحة قليل. طب تعالى للبحر الميت اللي عند الأردن مثلا، أكبر نسبة ملوحة في البحر الميت، وذلك الأسماك ما بتعيش فيه. ليه؟ لأن أولا ما فيش فيه أنهار بتصب فيه، ثانيا إنه في منطقة حارة بتبخر، دي كانت بتنزل له ماء عذب من الشتاء ودي بتبخرها، فيبقى. وبعدين بقية المياه اللي هي ملتقية مع بعضها تكاد ملوحتها ملوحاتها تنتهي إلى شيء إلى شيء واحد. الحق احنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى عايز ماء نشربه، وماء نروي به الزروع وتشربه المواشي، عايزه ماء عذب، يقوم يوسع رقعة الماء المالح، ولذلك تبقى ثلاث أرباع مساحة الأرض ماء مالح مسطح واسع. والمسطحات إذا اتسعت ساعدت على سرعة التبخير وكثافة المبخر. ليه؟ أنا قلت زمان لو أننا جئنا بكوب ماء وملأناه إلى نهايته بالماء ثم تركناه في المنزل على ترابيزة كده وغبنا شهر، نقوم نيجي نلاقي إيه اللي ناقص منه؟ سنتي، لأن المساحة بتاعة المية اللي هتتبخر قليلة. طب لو أنا قبل ما أمشي جبت الكوب ده ورحت مسويه في الأوضة قبل ما أخرج يكون إذن اتساع السطح هو الذي يدي وربنا عايز ما أعد. يبقى إذن الماء المالح ده رقعته واسعة عشان يبخر كتير، يبخر، وما دام يبخر عايز يتكثف عشان ينزل. لما يتبخر ويتكثف يبقى ده اسمه تقطير، ينزل ليه ماء عاد. ما نشربه نشربه، وما تشربه الزروع والمواشي تشربه، والباقي يروح فين؟ ينزل في البحر ثاني، أو يجي في سلكه ينابيع في الأرض لحتة ما بينزلش فيها مطر، نحفر بين نلاقي نلاقي مية. الحق سبحانه وتعالى الشاعر لما جه يحب قال لك اوعى تقول ان الماء ده العذب ده هو من الملح. ولذلك الرجل لما مدح الخليفة قال له بيقول شعر له بقى بيمدحه، قال له اهدي لمجلسه الكريم وانما اهدي له ما حزت من نعمائه. لا انا بهديله الحديق اللي انا خدته منه كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لانه من مائه. نعم، ولذلك دي عملية الدورة، الدورة اللي ربنا بيقول فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذاريات ذروا إلى آخره إنما توعدون لواقع. لكن الدورة الماء اللي ربنا خلقه في الأرض ما زاد وما نقص. كل اللي بناخده منه بيتبخر ثاني ويطلع لنا. افرض ان انا شربت 20 طن في حياتي هم فضلوا فيها ولا ايه؟ ثم طلعوا عرق وطلعوا فضلات وطلعوا في مخ اذن وطلعوا مناخير وطلعوا وبعدين بقي مني 90% من وزني لما اموت هيطلعوا واخرجنا خلاص. الله اذا اللي انا خدته من الميه اهي رجع تاني دوره بقى دوره. بنزرع ورد مثلا وبعدين نقطف الورد وبعدين يذبل الورد وبعدين تجف ريحته وبعدين نروح بقى شويه ورق ناشف كده يبقى ماده الارض. طب ما لما نزرع ورد ثاني هياخد من الجو ايه؟ ياخد من ده اللي اتحط فيه ثاني. تبقى هي دوره حياه دوره حياه. والذاريات اخرى والذاريات زرع فالحاملات وقر فالجاريات فالمقسمات انما توعدون الواقع. لما اقول لكم هرجعكم ثاني ما انا برجع لكم الميه ثاني يمكن الميه اللي انت بتصور هذه كانت بول وطلعت كده ايه انما قطرتها ليك وعملتها مش عارف ايه ورجعتها لك ثاني. يبقى اقوات الارض كلها لم تزد ولم تنقص بس هي دوره. هذه الدوره تعمل ايه؟ توجد وبعدين تنتهي وبعدين تروح وبعدين تيجي. اللي انا خدته هديه للارض فضلات ومش عارف ايه وبتاع ولما اموت شويه الماء اللي عندي يتبخروا في الايه؟ في الجو وشويه التراب يروحوا للتراب الارض. يبقى لا نقصت ولا ايه؟ يبقى حينما يقول الحق وقدر فيها اقوتها يبقى صادق ولا مش صادق؟ صادق. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه. سائغ السائغ هو الذي تستسيغه ويبقى ازدراده في الحلق سهل كده زي ما تكون بتاكل مهلبيه زي ما تكون ايه تاكل سهل. يبقى السائغ هو ايه؟ ما ياخذه الحلق بيسره ايه وسهوله. ولذلك كلمه سائغ يبقى هنيء يعني ما يتعبكش وانت بتبلع. لما احنا نيجي نقول الواحد ايه القران قال كلوه هنيئا ايه هنيئا مريئا. هنيئا يعني تتهنوا وتنبسطوا. قال لك في واحد يا اخويا بيحب الايه المواد الحرفه ويقول حط شطه اكتر وحط مش عارف ايه وحط ايه وحط ايه ما بيهنأش لون اكله لكن يبقى هنيئ انما مش مريئ. احنا عايزين طعام يبقى هنيئ ايه ومريئ. ما يقعدش بعدين تقول الحموضه وتقول مش عارف ايه قول قد يكون هنيئا غير ايه مريء يعني يمري عليك. ولذلك حتى الفلاحين يقول لك ده فلان ده ما بي نعم هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل ادي العجب. ده عذب وده فرات وبعدين يطلع منهم ايه شيء واحد اللي هو السمك. ومن كل تاكلون لحما طريا. اشمعنى احنا قال هنا لحم طري مع ان المشهور انهم لما كانوا يعملوا اللحم في الانعام يعني وعايزين يبط شويه يقددوه يقددوه في الحر الشمس كده يقوم ايه اسمه القديد اسمه. ولذلك ايام التشريق يعني ايه كانوا لما يذبحوا في منه اللي يفضل يعملوا ايه يحطوه على الصخر كده يوم لما يحطوه على الصخر يتبخر منه الميه ويتقدد قوي يقوم يصبر ايه يصبر ايه يصبر ايه اكتر. اللحم طري دليل على ان السمك اذا ما كانش طري ويتني كده وبتاعه هتاكله انشضب كده لحما طريا. وتستخرجون حلية تلبسونها. هنا بعض يقول لك حلية تلبسونها. طب ده في حاجات الراجل ما بيلبسهاش الحلية يعني ما بيلبسهاش الراجل. قال لك لا ده حلي البحر ما حدش نهى عنه دوك الذهب والايه الذهب والفضة وحلي البحر ما حدش الله يبقى عنده يعمله مش عارف ايه بلؤلؤ. أم قال لك طيب وعلى فرض ان هو كده حلية تلبسونها. قال لك حين تلبسه المرأة حلياها تلبسه لمن؟ ما هو للزوج برضه ما واصل هو. وترى الفلك فيه مواخر. الفلك مواخر تبخره يعني تشق الايه العبال كده علشان ايه تاخدوها لرحلتكم تاخدوها للصيد تاخدوها للسفر البعيد تاخدوها. وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله وياك تشكرهم ولعلكم تشكرون لعلكم تشكرون. بنعمل لكم كل هذه. بعض المستشرقين قال لي الآيات في القرآن مرة يقول إيه لتستخرجوا منه حلية تلبسونها وهنا قال تستخرجون، يقول هي مره يقول تستخرج ومره يجيبها بالنوم، يقول له يا اخي ما انت مش عارف اللغه، لان دي قدامها اللام اللي بتيه اللي لها عمل، ما عندكش انت في لغتك اعراب، ما عندكش اعراب، احنا ما عندنا اعراب، اللام هنا حذفت النوم، تبقى هي دي. نعم. وترى الفلك فيه مواخر، كلمه وترى الفلك فيه مواخر اعجاز من اخر. الخطاب في القران اول مخاطب به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تخاطب امته من باطن خطابه صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر ولا شاب دي ولا ابدا، ما ركبش بحر ولا شاب، ولذلك من وله الجوار المنشآت في البحر كالاعلام. انا قلت لهم احنا بره، قلت لهم انا عايز اشوفوا لي البواخر الضخمه دي من سنه كام اتعملت. كان الاول حاجه واحده كده وخلاص، انما المدن دي لا، النبي ما شافهاش، انما الاولى قال ايه كالاعلام كالجبال. يبقى هل رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما رآهاش. ولعلكم تشكرون. وبعد ذلك انتقل إلى ظاهرة أخرى في الكون، وهي يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قسمير. الله. الليل والنهار صحيح، الليل والنهار بيتساوى في بعض الأحيان، ولكن مرة الليل يطول في الشتاء خلاص، والنهار يطول في الصيف. ساعة الليل ما يطول أو النهار يطول بياخد زمنه منين؟ ما هو إن طال الليل قصر النهار، وإن طال النهار يبقى يقصر الإيه، يبقى يولج يدخل هذا في إيه، في هذا. وده ناشئ من ايه؟ قال لك من ميل المحور، يسموه من ميل الايه، من ميل الايه المحور. ميل المحور ده بيخلي لا، لان الحق سبحانه وتعالى كما وزع مساله الماء وحفظها في البحر الواسع، برضه وزع الحراره، لان الشمس لو ما كانش المحور مائل كانت الحتت اللي قبل الشمس تتحرق، واللي مش قبل الشمس تموت من البرد. ومن العجيب بقى لما يميل المحور، تيجي مثلا احنا عندنا قطب شمالي وقطب ايه، وبعدين ايه مدار الجدي ومدار الايه السرطان، وبعدين خط الايه الاستواء، مش كده؟ بالله الانسان اللي عايش في القطب الشمالي وعايش واللي عايش في القطب الجنوبي حرارته كام؟ الله عايش في القطب، واللي عايش في خط الاستواء الله برضه حرارته هي 37. ازاي بس تعرف يبقى الجو بالشكل ده هنا وهي واحده؟ قام قال لك لان فيه هندسه للجسم ومدي لكل جهاز فيه حراره مخصوصه، مع انه جهاز واحد. واذا انت جئت بجدوه نار وحطيتها في حته، شلت النار دي وحطيتها في حته، تفضل تنقص شويه شويه شويه. بتنقص يعني ايه؟ بتشع حرارتها في اللي حواليها لحد ما تستطرق وتبقى تراب. طب انت عندك اجهزه كتير، كبدك لازم تبقى حرارته 40، النقص عن 40 يبقى ما قديش وظيفته، وهنا 7 ولا 9 وهنا 11. طب هات لي كده شويه حاجات كده حرارات مختلفه وحطهم في شيء واحد ولا يستطرقوش، ده يظل كذا وده يظل كذا وده يظل كذا وده يظل كذا. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر. كل سخرها أي الإنسان ملوش فيها إرادة. ليه؟ لأن ده في الهيكل العام الكوني، إنما لو كان على هوى الناس كان زمانها فسدت وخرجت عن دائرة. ولذلك ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات. طب نقول الارض معلش، طب والسماء هيروحوا لها ازاي؟ يفسدوها ازاي؟ قال لك ما هم اتمنوا او تسقط السماء كما زعمت علينا ايه؟ علينا كسف، مش قالوا كده؟ فلو تبعنا هواهم تخرب الدنيا ولا لا؟ ولذلك هذه المساله وقفت فيها المدرسه الفلسفيه في المانيا امام مدرسه اخرى، دي بخنر ودي جيبلي. الاثنين متناقضين وهم في عصر واحد. يقول لك الكون ده ما فيش فيه شذوذ يعني ماشي مستقيم. ولو كان في إله كان يجي يعني دي تيجي مرة كده وده مرة كده. أنا ما كنت ميكانيكا. الثاني قال لا ده الكون فيه شذوذ. وإلا فالناس المعوقين اللي بيقولوا يتولدوا عندنا دول يبقوا إيه؟ يبقى واحد خد إيه؟ خد الشذوذ دليل على الإلحاد، وخد الثبات، والتاني خد الثبات دليل يعني أكنهم عايزين يلحدوا بس يعني مزاجهم إنهم إيه؟ يلحدوا. فنقول لهم تعالوا نردكم إلى صواب الحق، إلى كلمات سواء. يا من تريد شذوذ الأشياء دليل على أن فيه قادر مش ميكانيكا موجود، ويا من تريد ثبات الأشياء دليل على أن فيه إله حكيم موجود. بس الجهة منفكة إزاي؟ قال لك النظام العلوي الذي إن اختل فيه شيء ينهدم كل النظام، الرتابة فيه نظام ولا تختلف. خسوف الساعة كذا يجي خسوف الساعة كذا، خسوف الساعة كذا يجي خسوف الساعة كذا، شمس بتمشي الله ولا يختلف. أو أهدى ثبات النظام. يبقى ثبات النظام إن أردته دليل على الإيه؟ الحكمة مع الله، خذه في الأفلاك العليا. طب والشذوذ في الجزئيات؟ لأن لما يطلع واحد أعمى ولا واحد أعور ولا أعمى ما يقدحش في العملية، فيه واحد أعور إنما فيه إيه؟ الجنس برضه هيبقى فيه إيه؟ فيه سليم. يا من تريد الشذوذ دليل على أن فيه قدرة فوق موجودة، ويا من تريد ثبات النظام على أن فيه قدرة حكيمة بتعمل الأشياء دي موجودة ودي إيه؟ ما تاخدش دي وتسيب دي. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. اللي عمل كده ذلكم الله ربكم له الملك. هو بيخاطبنا وفي حاجة اسمها الملك وحاجة اسمها الملكوت. الملك هو المحس قدامك، والملكوت هو ما غاب عنك. اللي انت شايفه ده اسمه ايه؟ عالم الايه. ولذلك لما سيدنا ابراهيم بقى ربنا اداله المنزل العظيم، ابتلى ابراهيم ربه ايه بكلمات فاتمهن وعمل له، قال وكذلك نري ابراهيم مش ملك السماوات والارض، ملكوت السماوات والارض. طب ازاي يريه ملكوت؟ اي الشيء الذي مش ما بتدركوش الحواس، تبقى تدركوا البصائر. ما لم تدركوا البصائر يبقى ده اسمه عالم الايه؟ عالم الملكوت. وعالم الملكوت ده هو العالم الذي خفي عنه، وما يترتب من عالم الملك ناشئ عنه. ناشئ عنه. هناك القرآن بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تتقوا الله يجعل لكم إيه؟ الله. طب ده أنا اتقيت بالفرقان، يعني أنا حصلت التقوى مني ليه؟ من القرآن. التقوى من الفرقان، فكيف إذا اتقيت بعد كده يجيني فرقان؟ فرقان آخر يريك ملكوت السماوات والأرض. نعم ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. يعني انتوا عملتوهم آلهة، ما يملكون من قطمير. القطمير ده هو ايه؟ الله سبحانه وتعالى بيخاطب العرب الاول من وجهوا بالاسلام، فبيجيب اشياء من بيئتهم كتيرة قوي. ولذلك لما يجي بيتكلم عن الهلال في الله والقمر قدرناه منازل حتى حال كالعرجون القديم، زي السباطة لما تتلوي كده وتعمل كده، شوف جاب من الأعلى هيك وجاب لها مثلا من الايه من الأدنى اللي هو وياه. يبقى بيقول لهم مثلا النخلة زي ما بيقولوا من النخلة دي عمتني المخلوقة من ايه؟ من الطينة اللي بقيت من مين؟ من آدم. والعلماء بقى يحبوا يأكدوا هذا المعنى، يقول لك ده احنا لما كنا بنتكلم على ما يخرج من الرجل نتيجة الاجتماع الجنسي بنسميه مني، رائحته كرائحة الطلع اللي احنا بنلقح به النخل، هو الريحة هي بيستدلوا بيه على ايه؟ على الناس صحيح اختنا عمتني. ولذلك جاء في حديث وإن كان في حد يعني ما مشكوك فيه، أكرموا عماتكم النخل. أكرموا، هل هو قول مش من النبي؟ إيه اللي خلى ده يقول عمتنا ويجيب الحكاية دي النسب؟ يبقى لازم لها أصل إيه؟ لها إيه؟ أصل عنه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما جلس مع صحابته وقال إيه؟ إن من الشجر شجرا لا يسقط ورقه. هو كل مؤمن كله خير خلاص. وخرج القوم فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا أبي لقد وقع في ذهني أن رسول الله يعني النخلة، لأنها هي التي لا يسقط إيه ورقها، وهي أشبه بالمؤمن لأن كل اللي فيها نفع، أي حاجة فيها نافعة. فبكر سيدنا عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عبد الله حينما خرجنا وقلت أنت كذا قال لقد وقع في ذهني وخاطري أنها النخلة. قال: صدق ابنك. قال عمر: فوالله ما يسرني بها حمر النعم. ابني عرف الجواب. نعم. الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إلا علشان بقى نصدق إن النخلة دي فيها البركة، هكذا أي حاجة في النخلة ما بنستفيدش فيها الأحياء. يمسك الخوص شو بيعملوا منه إيه؟ ده آخر ما وصل حتى الحضارة الحديثة، خدوا الخوص بتاع النخل وراحوا هرسينه وعاملين منه الكرينة اللي بيعملوا منها الموبيليا الفخمة دي والمذهبة والمش عارف كلها. وبعدين الجريد شو بيعملوا منه الجريد ايه؟ وبعدين اسفل الجريد اللي احنا بنسميه الاحف ده شو بيعملوا ايه؟ شوف الليف اللي هو بين جذع الشجرة وبين الجريد شو بيعملوا منه ايه؟ شوف جذع الشجرة بيعملوا منه ايه؟ يعني كل حاجة فيها ايه؟ فيها فايدة. تعال بقى تشوف الحكمة، ان الحق سبحانه وتعالى يجي في اعلى الجريدة يبسطها وفي اسفلها يضمرها، يعني يخلي الجريدة الخوص اللي فوق مبسوط واللي تحت عند الاحف مضمور، يبقى زي السلة. لان لو ما عملش كده الفران والحشرات تطلع تاكل البتاع وهو صغير البلع بتاع، يوم عامل لها التشبيك وبعدين عشان السل ما ينغرس في النخلة عامل لها مسائد من الليف. شوف الليف الأحمر ده عامل ايه؟ تبارك الله أحضر الخالقين. فبقول بقى من قطمير، ما هو القطمير بقى؟ قال لك النواة دي فيها ثلاث أشياء، ومن تكريم النواة أن الله ذكر منها ثلاث أجزاء. فهنا قال ما يملكون من ايه؟ من قطمير. ما هو القطمير؟ القطمير هو الغشاء الرقيق القوي اللي بيبقى ايه حوالين النوايا، زي بتاع البيض كده، زي غرق البيض. وبعدين قال لك فيها نقرة في ظهرها، خلاص اسمه ايه؟ نقير، شر ونقير. ما املكه شر ونقير، يعني مقدم مساحة البتاع اللي في النواة. وبعدين في بطنها كده، البطن بتاعها دي اسمه ايه؟ فتيل. لا يظلمون ايه؟ فتيلة. فجاب فتيل وجاب قطمير وجاب ايه ونافي الايه كلها كلها في الايه في النخلة. ما يملكون من قطمير دليل على انهم ايه؟ نعم يا سيدي. حسب الذين يتخذون من دون الله اولياء. ان الذين تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. أخي إن تدعوهم، الدعاء هنا معناه العبادة، يقف قدام الصنم ويعمل مش عارف إيه ومش عارف إيه وهو ما بيسمعش هو بلده. طب إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى في غباء منكم ولا لأ؟ طب إيه اللي يخلي العقول دي تقف قدام صنم هي اللي بتنحته وهي اللي جايباه من الجبل وهي لما الريح يوقعه تعدله ولما إيده تنكسر يجيبه مسمار ويدبسوه به؟ أم قال لك إيه؟ لأن التعبد، لأن التدين فطرة طبيعية في النفس، بس أفته أن له مطلوبات، المطلوبات دي ضد شهوات النفس. فالإنسان عايز يرضي نفسه بأنه متدين بيعبد حاجة ملهاش طلبات، لا أجل من كذا ولا هات كذا ولا خلاص ملوش طلبات. كان أول شيء ينقضه أن طيب بتعبدهم، يعني ما معنى العبادة؟ العبادة أن يطيع عابد امر معبود. ما الاصنام وضعتكم قالت لكم اعملوا ايه؟ ما قالتش اعملوا حاجه. طيب اللي ما يعبدهاش هتعمل له ايه؟ واللي يا ابو ده هتعمل له ايه, ويا من تعبد الشمس اللي هي اكبر كوكب ده اللي عامله الدنيا. طيب الشمس هتعبدها ازاي؟ ايه هي اما عبدتهاش تعمل لك ايه؟ يبقى عابد يعبد شيئا بلا منهج, يبقى لا العبادات ساقطه, ما فيش فيها ايه عباده. بيقول ان تدعوهم يعني تعبدوهم لا يسمعوا, تقول يا رب يا مش عارف ايه ولا يسمعوا. طب افرض انهم عبدوا بشر ولو سمعوا ما استجابوا لكم, يعني ايه ما استجابوا لكم؟ ما انتم عاملينهم آلهة, ما يوافقوش على الحكايه دي, ما يوافقوش على انهم يبقوا ايه, يبقوا آلهة. لو كانوا بيسمعهم زي مثلا عيسى وزي لو سمعوا ما استجابوا لكم, يعني ايه ما يوافقوش على انكم تعبدوهم. ولذلك احنا زمان كنا قلنا لما النبي عليه الصلاه والسلام طلع من في الهجره وراح غار, لا غار ثور, غار ثور يعني الشاعر تخيل ان غار ثور كان زعلان قوي ان النبي ما جاش عنده وراح غار حراء اتعبد. فلما النبي راح في الهجره غار ثور قال له بس يا عم تساوت الرؤوس يا حراء, النبي راح عندك وجه ايه وجاء وجاء عندك في بعثته وجاء عندي في هجرته التي كانت فيها منطلق الايه الدعوه. ولذلك الغار كم حسدنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار, فحراء وثور صار سواء به مشفع لامه الاحجار, عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار, اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا لهم وقود النار, احنا اللي هنحرقهم خلاص. قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحواري, للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. الله الله الله الله. ولذلك هناك هناك آية ثانية أضرب لها مثلا, ويوم يحشرهم ويقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء, وما يعبدون من دون الله يعني أنتم أضللتم عبادي هؤلاء, قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما إيه وكانوا قوما برا. ولذلك المعركة بقى هتبقى فيهم في الآخرة بقى, يقول له أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين, إن تضلتونا ولا فعملنا وإحنا ما كان لنا عليكم من سلطان, إحنا قلنا لكم تعالوا يا نجيتم من غير ما إحنا كنا. معركة بقى هتقوم إمتى؟ ده القيامة دي هتبقى فيها عجب. والله عجب عجب. إن تدعوهم تعبدوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا إن كنتم تعبدون أحياء ما استجابوا لكم, أيما وافقوكم على أن تعبدوا غير ربهم استجابوا لكم, ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أنا بقولك على اللي هيحصل قدام, كما صدقت في حديثي لك عما مضى وفي الحاضر أنا صادق أيضا فيما غاب عنك يوم القيامة. يا أيها الناس, ده كلام للناس كلها بقى, أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إذا قال يا أيها الناس يبقى بيخاطب المؤمن والكافر كل الناس. إزاي؟ قال لك ده بيزل به كبرياء الذين تأبوا أن يؤمنوا بالله. ليه؟ الذين لا يؤمنون بالله تمردوا وقالوا ما فيش إله. طيب يبقى أنت تعودت على التمرد, طب أنت إذا أصابتك أشياء ما دام تعودت على التمرد تمرد عليها حمرضك تمرد, لا مانيش حيان أنا حمرض حفقرك برضو تمرد عليها, ما أنت متعود التمرد لا تقدر على دي, ولا فأنت مقهور لربوبية لا تنفك عنها. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني, خلاص يا سيدي, والله هو الايه الغني الحميد, مش غني بس كده, الحميد المحمود كثيرا, والغني لا يحمد الا ان اعطى, لانه ان كان غنيا ولم يعطي يبقى مذموم, يبقى غني حميد محمود ولا يحمد الا اذا كان عطاؤه ايه سابرا. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يذهب مين؟ إن يشأ يذهب من يكابر ويأتي بخلق جديد ثم لا يكون أمثالكم. طب إيه اللي قالك؟ لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجيء له عباده وهم قادرون على أن لا يجيئوا. هذه العظمة. أنت احنا قلنا زمان واحد عنده عبدين، عبد ربطه السلسلة يا سعيد يجره يتأبى ولا يجي، وعبد تاني ما ربطوش بسلسلة وهو حر كده يقول يا سعيد يتنه جاي جرش. يبقى هم هو من أطوعهم للأمر؟ إذا ربنا مش ربنا عايز منا أننا نروح له إيه؟ ونحن قادرون إلى أن وأقدرنا أننا ما نروح، إنما أنت تروح له باختيارك، لأن الله كما قلنا سابقا لا يريد قوالب تخضع ولكنها يريد قلوب تخشع. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لما تلاقي كلمة هو والله، هو كان يقول والله غني حميد، إنما هو ده جايب ضمير الفصل، مع ضمير الفصل بيأكد الخبر، الذي هو يطعمني هو يطعمني، ما قالش الذي يطعمني هو يطعمني. ولذلك لا تأتي هو إلا في أمر يمكن شبهة الإنسان فيه أن حد بيأكله، يقول هو يطعمني لأن أنا أبويا بيجيب لاكل، فعندي شبهة أن أبويا اللي بيأكلني، يقوم بده ينزع يجيب ضمير الفصل يقول هو اللي بيطعم، وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن الذي يميتني ما قالش هو، لأن ما حدش بيدعيها دي، فإذا ادعى يجيب ضمير الفصل. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الخلق الجديد، الشيء الجديد معناه إيه؟ الشيء الجديد هو قريب، الشيء قريب العهد بالعمل فيه. تقول ده شيء جديد، يعني متخيل دلوقتي قريب العهد بإيه؟ بالفراغ منه، مش قاعد عند مدة، لا. وما ذلك على الله بعزيز. ليه؟ لأن الله لا يخلق بعلاج، وإنما يخلق بأمر كن فيكون. يبقى مش بعلاج يعني بيقعد يعمل دي وعايزة زمن، ما فيش حمد زمن، لا، الزمن ممنوع لأنه بإيه؟ بكن. ولو أبدت استقصي في النص إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول إيه له، ده له قبل ما يقول، ده بيكلمه بيقول له هو الكون، يعني يظهر وبان كأن كل شيء متوضب، بس عايزينه إيه؟ أمور يبديها ولا يبتديها. نعم. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. الوزر هو الحمل الثقيل الذي يطعب الظهر، والذي يطعب الظهر ده الأصل المحس فيه، إنما في أشياء مش تتعب الظهر، تتعب الصدر. ولذلك يقول لك ليس بحمل ما أطاق الظهر، ما الحمل إلا ما وعاه الصدر. هو ده اللي بقى يعني إيه اللي صعب ده. ولا تزر وازرة، يعني الوزر الحمل الثقيل اللي الإنسان يتعب منه. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك إيه صدرك إيه؟ وزرك الذي أنقض إيه؟ كان الوحي لما بيجي بإيه؟ بشدة، لأن ملاكية بتلتقي بروحية فلازم يحصل فيه تغيير. ولذلك كان يعرق وإن جبينه لا تفصد عرقا فضمني حتى بلغ مني الجهد وزملوني نسروني عملية. وبعدين حينما فطر الوحي تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حلاوة ما أنزل عليه ساعة كانت شدة، فتمنى هو أن يجيء الوحي. ساعة ما تتمنى الشيء تمنيك له يخليك مخدر عن المتاعب، تبقى إيه ولا حاجة. نعم. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. ولذلك بقول لك الولد أبوه يقول له يا ابني حمل شديد علي خد عني شو، حسبي حملي يا أبي، حسبي إيه يوم يفر المرء. ليه؟ لأن المسألة دلوقتي مسألة مجاملة، كل واحد إيه، كل واحد في ذاته في نفسه. وإن تدع مثقلة يعني واحدة نفس مثقلة بحملها، تدعو ان حد يشيل عنها شوية، قال لك ما يجاوبهاش ولو كان ذا ايه، ولو كان ذا قربة. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاة ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير. يعني ان كنت تؤمن تظلموا نفسكم، وانا ما كنتش احب ان خلق يظلموا نفسهم لانهم منعوا نفسهم من الخير الكثير، انشغلوا بالدنيا اللي حتزول قهر عنهم، وتركوا الحياه اللي حتدوم لهم لا فيها موت ولا فيها نعيم ينقضي ولا فيها اي حاجه. يبقوا ظلموا نفسهم ولا ما ظلموهم شيء، يبقوا ظلموا ايه انفسهم. انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. الله، ما هو الانذار؟ الانذار هو التخويف بشيء ليتلافاه الذي تخوفه في فرصة. يعني مثلا الولد اللي طول السنة تنظر أن أهملت دروسك هتسقط، هل تقولها له ليلة الامتحان ولا تقولها له في فترة من الممكن أنه يعتذر بها؟ يبقى الإنذار معناه تخويف من عاقبة شيء قبل وجودي، قبل انتهاء فرصة تجعله ينفض عما هو فيه إلى غيره. والبشارة برضو إخباره بشيء يسر قبل ما يقع، علشان إيه؟ علشان تكتر منه لأنه فيه إيه؟ فيه خير. قال لك الإنسان ما ينظرش إلى الفعل في ذاته، لازم ينظر إلى الفعل وإلى قابل الفعل. إزاي؟ الحق سبحانه وتعالى يحكي عن قوم خرجوا من عند الرسول وقد قرأ قرآنه، ومنهم من يستمع إليك، حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال إيه يعني، بينما اللي قاعد باب قلبه وسامع شارب القرآن بنوره وإشراقه وتجلياته، نقول له طب ما هو ده فعل واحد. اشمعنى هنا؟ قال لك اه لان القابل مختلف، القابل مختلف. الفعل يبقى فعل وقابل. انا مثلا بطرق حديد بيستجيب لي الحديد لانه طري محمي في النار وبقى زي العجينه، طب هجيب حته ما دخلتش النار واطرق فيه يستجيب لي؟ ما يستجيبش. يبقى فيه فاعل وفيه ايه، وفيه واحنا ضربنا مثل زمان مش عارف انتوا فاكرينه ولا ايه، قلنا مثلا انت تخرج صباحا في الشتاء فتجد الجو ايه، برد، تقوم تنفخ في ايدك وتحكها كده عشان ايه؟ ها؟ عشان تدفيها. طب وجالك كوباية الشاي بتنفخ فيها برد عشان ايه؟ قال لا، مرة تنفخ عشان يسخن ومرة تنفخ عشان يبرد. نقول له لا، النفخ واحد بس القابل مختلف، القابل مختلف. نعم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. ساعة ما تيجي كده بإنذار ده رب كريم، ده رب مش عارف ايه، ويبقى مبسوط دكة وله هنا. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. كلمة يخشون ربهم بالغيب معناها أن الإيمان اكتمل في نفوسهم اكتمالا يستوي فيه مشهد الحكم بغيبه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. سيدنا أبو ذر قال إيه لما قال له كيف أصبحت؟ قال أصبحت بالله مؤمنا حقا، فقال له الرسول لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ كلمة بتقولها كده. قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها. الذهب زي التراب زي الحصى، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. قال عرفت فالزم. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب. خلاص. وأقاموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة احنا قلنا العبادة الوحيدة التي لا تسقط عن المكلف المؤمن. الزكاة يمكن ما عنديش، مش كده؟ الصوم مريض ولا مسافر، الحج ما انش مستطيع، هم اللي باقي شهادة أن لا إله إلا الله قلتها مرة واحدة، إيه اللي بيتكرر؟ الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة استدامة الولاء لله، استدامة الولاء لله. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، يعني الله سبحانه وتعالى بعظمته وجبروته لا تنفعه طاعتنا ولا تضره إيه؟ معصيتنا، وإلى الله المصير. بعد ما قال ما يستوي البحران هيجيب مثل ثاني، وما يستوي الأعمى والبصير. ليه؟ لأن الأعمى لا يعرف مواقع الأشياء من حركته، والبصير يعرف مواقع الأشياء من حركته. فالبصير ساعة ما يجي يمشي يقول لك تفادي دي، اعمل دي، ما تعرفش بالأنا دي، تكسرها دي، تكسرها دي، تأوام. والأعمى ما يعرفش إلا إذا وجد له من يتطوع بصدقة عينه السليمة للعين الغائبة، يوم هو ده اللي ياخد بايه؟ بايده. ولذلك احنا قلنا زمان ان اللي يدي للعمى حقه يبقى مفتح، يعني ما يعملش النواد بقى كده ويجي حد ياخد بايده عايز يمشي لوحده، ما في ناس كتير كده يوم يندب، انما اللي تعالى ادخل ايدي عالدنيا ولا انا مش عايز، تعالى الف عين تجينا، الف عين. هنا بقى اذا العمى والبصر معناه في الحسيات اهتداء الإنسان في حركة حياته بحيث لا يصطدم بأقل منه فيحطمه، أو يصطدم بأعلى منه فيتحطمه. هل الاثنين دول يستوون؟ أم قال لك لا. طيب إيه العلاقة بقى بالأعمى والبصير؟ قال لك مدام حركة الحياة، الحركة في الحياة قسمين، حركة مادية نروح ونمشي ونزرع ونقلع ومش عارف إيه، صحيح، وفي حركة قيمية في الحياة. ايه القيمية؟ اللي هي الاخلاقية والروحانية العالية، الصدق، الامانة، الوفاء، العدل، الرأفة، الرحمة، كل دي قيم. دي زي ما تعوز نور دي تعوز نور. والله سبحانه وتعالى حينما اعطانا الشمس بتبين لنا الايه؟ حركة الاشياء، نمشي في وضوح. أم قال لك هو عمل الشمس دي للمادة، إنما عمل نور تاني للروح. إيه هو؟ قال لك نور القيم التي يأتي بها منهج الله على لسان على لسان، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع. يبقى إذن النور المادي دي الحركة المادية، النور المعنوي. ولذلك لما يقول الله نور السماوات والأرض أي منورهما، وبعدين مثل نوره كذا كذا كذا كذا، وبعدين يقول لك ايه؟ نور على نور. وإلى لقائنا.